أطلقوه في البر، لا يصحبنا شيطان. إذن نروض الشيطان. من هذا؟ شح جميلية؟ نجاح؟ ومن يستطيع أن يروض الشيطان؟ الرجال اليوم وهم منك بين الخوف والعشق، ولو أمرت سيدهم لأتاك طائعة يرجو رضاك ويخشى خصومتك. من كان كذلك فلا يطمع بي أبدا. فمن؟ رجل يغلب شيطانه شيطاني أو يعدله. ألذلك ما زلت تردين خطابك؟ لا تجدين فيهم عدلك؟ أريد منهم أمرين لا يجتمعان، الخضوع حتى يكونوا لي تبعا أمرهم إلى أمري، فإن فعلوا رغبت عنهم ورضيت بهم جندا وخدما. ذلك الجواد الجامح ما إن نظرت إليه وهو يغالب ويستعصي حتى سحرني حسنه وقوته، فلما سكن وذل لي هان في عيني وذهب سحره. يدندن بعض القساوسة يقولون كاهنة ونصرانية، قد كفرت إذن بدين النصارى واتبعت الشيطان. وأشدهم قولا الهذيل بن عمران أخو تغلب، يقول ما ندري ما هذه المرأة، تميمية في رهط أخوالها بني تغلب، ما عرفنا لها أبا ولا أما ولا أخا ولا أختا، فكأنها مع غرابة أطوارها وغلبتها على الرجال بنت الشيطان. ما نقم علي إلا أن الناس يلجؤون إلي إذا دهمتهم داهية أو نشب خلاف أكثر مما يلجؤون إلي، ولسوف يرى من يتبع من. سحابة تمطرنا بعد أن جف الضرع وهلك الزرع. هي كذلك بمشيئة الرب. لن تمطركم، لن تمطركم. كيف قلت يا سجاح؟ لن تمطركم. وما أدراك أنت؟ هل اطلعت على الغيب أم هو هاتف من شيطانك؟ ما أنت؟ أين صليبك؟ هل تركت دينك وأسلمت روحك للشيطان؟ النجاح. لا لا تقولوا هذا، فيعمكم الرب بغضبه، ولا تغرنكم تلك الساحرة الكاهنة التي ارتدت عن دينها. وإنه والله لاختبار من الرب وابتلاء، ليعلم من يقيم على إيمانه ومن يتبع الشيطان. أهلا ومرحبا بسيدي غطفان. أهلاً. عيينة بن حصن. أهلا. مرحبا. مرحبا بسادة عبس وذبيان. مرحبا. اجلسوا. أنت نبي؟ أجل، أنا نبي. ويأتيك الوحي؟ كيف أكون نبيا ولا يأتيني الوحي؟ ومسيلمة في بني حنيفة يزعم أنه نبي، فقد كثر الأنبياء فمن نصدق؟ تصدق نبي حلفائكم من بني أسد، وهم الأقرب إليكم دارا. هل عندك شيء مما أوحي إليك؟ الحمام واليمام والصرد الصوام قد صمن قبلكم بأعوام، ليبلغن ملكنا العراق والشام. نحن أهل الفصاحة، فلا والله ما زدت على سجع الكهان. ولكن مالي ولهذا؟ أصدق من يصدق في الحرب، وأنتم يا بني أسد أهلها، وقد علمت ما صنع بنا أبو بكر في ذي القصة وذي حسن ثم الربذة. وكنا قد عرضنا عليه الموادعة أن نبذل الصلاة ونمنع الزكاة، فلم يرضى منا حتى ناجزنا بنفسه وأصحابه ومزق جمعنا. فالآن نمنع الصلاة والزكاة معا ونعود إلى ما كنا عليه قبل الإسلام، بل ونصدق أنك نبي إن شئت، ونجمع أقوامنا إلى قومك ونقاتل جميعا تحت رايتك، فقد ظفر بنا في تلك المواقع لافتراقنا. فاسجع ما شئت أو لا تسجع، وتنبأ أو لا تتنبأ، فاختبار ذلك ساعة اللقاء، والغالب بسيفه هو الغالب برأيه. ألا يستطيع أحدكم شيئا؟ لا، قد سرع الفتى، تلبسه الشيطان. باسم الأب والابن والروح القدس أرقيك. باسم الأب والابن والروح القدس عزمت عليك أيها الشيطان اللعين أن تغادر الفتى وترجع إلى الجحيم الذي جئت منه. أخرج أخرج أخرج. تنحى عن الفتى، أنظر إليه. أغرب قتلك الله، ما أنت وهذا؟ ما أراه يسكن معك فما يضيرك لو حاولت، بل يضره فوق الذي فيه. ابتعدي، لا يجتمع عليه شيطانان. بلى، لا يضره أن تحاول معه، لسنا جميعا على دينك، والفتى كذلك، فإننا نعرفه. بلى، دعها. لا عليك، لا عليك. أين أنا؟ ما الذي أنا فيه؟ فعلتها. لا عليك، ظلمة زائلة. ويل لكم، ما أقل عقولكم وما أصغر أحلامكم. هل أحسنت؟ لئن بحت لأحد من الناس فلسوف تلحقك لعنتي حتى تصرع حقا. Thank you. قد طال بنا هذا البلاء وعز القوت، وبدأ بعض الناس يهاجرون في أرض الله، فأشيروا علينا أيها الناس. نوفد إلى كسرى لعله يغيثنا، ونستعين بالمناذرة، فنحن في جوارهم. قد اضطربت أحوال فارس، وما أحسب القوم يعينونكم إلا أن تكونوا لهم خدما، ولا أظنهم يطمئنون إليكم وقد كان في ذي قار ما كان. إذن نوفد لملك الروم ونستعين بالغساسنة. ولما يعينكم ملك الروم ولستم في طاعته؟ ما بكم يا معاشر تغلب وربيعة؟ قد رضيتم بالهوان وقد انقطعت بكم السبل، فلا أنتم لفارس ولا أنتم للروم ولا أنتم لعرب الجزيرة نجد والحجاز. تنبو عنكم الحوادث وأنتم كالحجر الملموم على قارعة الطريق، لا لكم في العير ولا النفير، يوشك أن يتخطفكم الناس. ألا ترد إليكم أخبار العرب؟ خليفة في المدينة يغالب أحياء العرب وقد ارتدت عن الإسلام، في اليمن وحضرموت وعمان والمهر والبحرين، وفي ديار بني حنيفة وأسد وغطفان وذبيان، وكلهم يطلب ملكا ويقدر نبيا. فما أنتم من هؤلاء؟ يوشك أن يتغلب منهم فريق فيملك جزيرة العرب، فإذا ملكها مال عليكم فألحقكم بملكه ثم جعلكم عبيدا. فما الرأي يا سجاح؟ اجمعوا أمركم على أمري، أملك بكم رقاب العرب، فليس لنا في فارس ولا الروم، ولكن نخرج إلى منابتنا، فقد جمع الله بي الحيين، أخوالي من تغلب وأبناء عمومتهم من ربيعة، فإن أطعتموني وخرجتم معي لا يمتنع قومي بنو تميم في منازلهم عن الانضمام إلينا، فنصير أعز العرب وأكثرهم نفيرا. فإن أصبنا أبا بكر في المدينة خضعت لنا رقاب العرب. ونؤمر علينا امرأة؟ كيف تهابنا العرب؟ امرأة نبية معها جنود من السماء. الآن نغزوهم في بلادهم، كلا في بلده، وتخرج الألوية معا كل في وجهته، حتى نحول بينهم وبين اجتماعهم تحت راية واحدة، على أن جيوشنا وإن كانت تتفرق في الأنحاء على الوجه الذي ذكرت فإنها بخلاف أعدائنا تبقى موصولة كجيش واحد، وذلك بالبريد الذي رتبناه بينها وبين المدينة، حتى أتابع وأصحابي ما يقع منها وما يقضي الله فيها على حسب الخطة الجامعة. ويكون أبو سليمان خالد بن الوليد بمنزلة واسطة العقد، له الإمارة على لوائه ثم على الألوية جميعا. لو أددت لو أذن لي خليفة رسول الله أن أخرج فأقاتل معه. مقامك معه أنفع، فإن نقاتل على أمركم وخطتكم. أصدق الله يصدقكم ويثبت أقدامكم، أما النصر فلا أشك بوعد الله. ما أعظم ما شهدنا من عمرنا حتى الآن على قصر الوقت. قبل 24 سنة فقط كنا جميعا على أمر الجاهلية، حتى بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان واحدا، ثم سبق إلى الإسلام في أوله نفر قليل. والنبي يبشر وينذر، والقوم بين مكذب ومستهزئ. كأني أسمع الآن أصواتهم في دار الندوة وأنا بينهم. والآن رأينا صدق ما وعد، وليتممن الله الباقي، فارس والشام، ثم يظهر الدين في أصقاع الأرض. ولكن لأن كنا على يقين من هذا فلا ندري أينا يدرك تمام الأمر، وأينا يعجل الله له أجله. أصيب حظا من النوم. غدا تخرجون في جيش خالد، وهو الذي لا ينام ولا يترك أحدا ينام. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. مزرقتك يا وحشي، ضعها في سبيل الله ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بلغه كتابي هذا من عامة أو خاصة، أقام على إسلامه أو رجع عنه، وإني بعثت إليكم جيشا من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، وأمرته ألا يقاتل أحدا حتى يدعوه إلى داعية الله، فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه، ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك. قد اصطف الجيشان، فما أمرك؟ وعدني جبريل بوحي جليل فيه شفاء للعليل، فأنا بانتظاره. أما أنتم فبالبدار البدار، ناجزوهم حتى يولوا الأدبار. أقيم الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. هل سمعتم الأذان من جانبهم؟ اللهم لا. اللهم لا. اللهم فاشهد. قد أحضرنا إليهم مرتين. أحملوا على بركة الله. الله أكبر. الله أكبر. اهجموا. جاءك جبريل؟ نعم. فماذا قال لك؟ قال لي لك راحا كرحاه وحديثا لا تنساه. بعد كل هذا الانتظار أظن أن قد علم الله سيكون لك حديث لن تنساه. ظفرنا به. عيينة بن حصن، قد أمكن الله منك يا عدو الله. أدركناه خلف أجل. وطليحة الكذاب؟ لم نعثر عليه. أين ذهب نبيك؟ لا أدري، ولقد علمت والله إنه لكذاب. ومع ذلك أطعته؟ مقتضى الحرب والوقيعة. ألا إن شر الناس أحمق مطاع في قومه. ألحقوه بأصحابه وشدوا وثاقه. كيف أصنع بك يا عيينة؟ العفو منك والتوبة مني، وأنا سيد قومي، فإذا دخلت فيما خرجت منه دخلوا معي. وكيف أعلم صدق توبتك؟ هل علمت مني قبل الآن كذبا؟ لم أكذب في عداوتك وجهرت بها وقاتلت عليها، فلا أكذب في سلمك، ولا ترين مني بعد الآن ما تقر به عينك. هل ترضون هذا مني؟ نعم نرضى. لله درك يا خالد. ألا ترسل إليه فتوجهه إلى اليمامة وبني حنيفة حتى يفرغ من فلول غطفان وأسد ومن تابعهم، ثم يمضي إلى من ارتد من بني تميم، فإذا أمكنه الله من هؤلاء أمن على ظهره، فمضى إلى بني حنيفة وأعناه بمدد، فقد استفحل أمر مسيلمة واشتدت شوكته. هل فيكم مالك بن نويرة سيد بني يربوع من تميم؟ أنا مالك مولاتي نبية الله سجاح بنت الحارث التميمية، في حشد عظيم من تغلب وأفناء ربيعة تطلب لقاءك، فإن شئت فانهض إليها أو تهيئون لها ما يصلح لنزولها فيكم فتأتيكم. وما تريد؟ ما وعدها ربها بلاد العرب، ولا يخالفها إلا شقي مغلوب، وأنتم قومها وأولى الناس بأن تتبعوها فتملك بكم العرب. أين نبياتكم؟ علامة نبوتك؟ السيوف الهندية والرماح المشرفية وجموع تغلبة وأحياء ربيعة على الإبل السريعة لا يخشون الموت في الوقيعة، وهؤلاء الذين كانوا على دين النصرانية صدقوا بي نبية لما رأوا الآيات الجلية، وإني امرأة أطاعها كل هؤلاء الرجال. هذه زوجي ليلى أم تميم. بلى سجاح بنت الحارث. ما جئت لصدق نبوتك أو أكذبها، فلا شأن لي بذلك. لو كان الأمر عندي نبوة ودينا لما خرجت عن طاعة أبي بكر، ولكني أطلب ما تطلبين، ولا يهمني مما معك إلا السيوف الهندية والرماح المشرفية والمطايا الخفيفة والرجال الذين لا يهابون الموت. وأنا سيد تميم، إلا أن أحياء من قومي وقومك قد خالفوني فأوهنت قوتي. وإذا رضيت أن تجعلي ما عندك إلى ما عندي، فأني أرجو أن أملك بها رقاب العرب، وأنت من تميم وأنا أولى بك. أو تجعل أنت ما عندك إلى ما عندي فتقاتلون تحت رايتي. وأجل أنا من تميم، فأولى بك أن تتبعني مع الذين معك. وإني وإن كنت تميمية الأب، فإن أخوالي في تغلب، وقد رضي هذا الرهط أن يخلعوا ما كانوا عليه ويتبعوني. واجتمعت إلينا أحياء ربيعة التي تقيم في بلادهم، تغلب وسائر ربيعة وتميم إن شئت ورضيت، فمن يقدر علينا؟ مسيلمة وبنو حنيفة أولئك أيضا ربيعة، وسوف يتبعني أو أغلب على بلاده، ولكن كل شيء بأجل. ألا تشيرين على زوجك يا ليلى؟ لا أكون أنا أكثر إشفاقا عليه، فإني والله لأظن به على الموت. شجاعة وسيادة ووضاءة، أين تجدين هذه مجتمعة في رجل؟ أنظرك حتى الغد. لترى رأيك. ماذا؟ ثكلتك أمك يا مالك، تنضم إليها على شرطها وتدخل في طاعتها، وأنت رجل السيد. والله ما أخطأت، ليس عندي خيار. لا طاقة لي بجيشها ولا طاقة لي بجيش خالد. أين المفر؟ لا والله، بل فتنك حسنها عن نفسك. ما علمت قبل اليوم أن الشيطان يمكن أن يتجلى بكل ذلك الحسن. أقصري عني يا ليلى، أقصري، فأنا أعلم منك بما ينفعني. لا والله لا تعلم، المال والسلطان وسحر المرأة فتنة الرجال مذ كانوا، فأدرك نفسك قبل أن تهلك. والله ما ينطقك إلا الغيرة. وما البأس في أن أغار عليك؟ وقد قالت أشيري على زوجك يا ليلى، فإني أظن بها على الهلاك، سيادة وشجاعة ووضاءة. بلى أشير عليك، قد انجلى الحق وانقشعت الغمامة عن بصري. والله لقد كان في نفسي شيء من منعك الزكاة وعصيان الخليفة، ولكنك كنت سيد قومك. أما أن تتبع كاهنة تتنبأ فهو خسران الدنيا والآخرة. هكذا إذن تعصي ربك وتطيعها؟ ارجع نشطك الله لا تهلك. ويل لمالك بن لويا، كيف رضي يطيع تلك الكاهنة التميمية؟ والله لا أنكلن به وبها، لقد كثر الكذابون. أشر عليه، بمن نبدأ؟ لا يكثرون إلا ليختلفوا، كل يريدها لنفسه ويطمع أن ينضم إليه الآخرون، فإن الحق يجمع والباطل يفرق. وأرى أن نتريث حتى نعرف خطتهم، فمن رأى منهم أن يقصدنا عجلنا إليه بخالد. فإن لم يقصدنا أي منهم؟ إن وجدنا أن كلا منهم أقام في مكانه فقد علمنا عندئذ أنه اختار أن يناجزنا في أرضه وقومه. فإن كان هذا، وجهنا إلى رهط السجاح ومالك بن نويرة أولا، فهم أقرب دارا إلى خالد من مسيلمة وبني حنيفة، وقد علمنا أن جل تميم مخالفة لمالك بن نويرة، وأنهم يقيمون على الإسلام، إلا أن هؤلاء يحجزونهم، فإذا هزمناهم بإذن الله اجتمع إلينا مسلمو تميم فتقوينا بهم على مسيلمة. ألا ترى يا عمر، هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام جلهم لم يرجع إلى عبادة الأوثان، بل إن أشقاهم ادعى النبوة، وكأن عبادة الأصنام على نحو ما كان في الجاهلية قد انقضت. ما تصنعين؟ كنت عند الكاهنة؟ هل أقامت عندك الدليل على صدقها؟ ألا تكفين يا ليلى؟ فأني متعب وأريد أن أقيل. وما كنت تخيل من قبل، فما الذي ذهب بنشاطك؟ أتحسبني عمياء؟ والله لئن لم تنتهي عن تلك الشيطانة لأفضحنك وإياها. تضربني يا مالك؟ قد بلغ بك أن تضربني من أجل تلك الساحرة المغتلمة. ألا تفارقني يا مالك؟ فإني مقيمة على الإسلام، آمنت بالله ورسوله، وكفرت بسجاح ومسيلمة وأمثالهما، وبرئت منهما وممن تابعهما. أنا أفارقك دونه الموت. نعم، ربما كان ذاك دونه الموت. أطيعيني في هذه يا سفاح، فأني قد أطعتك فيما سواها وعصيت عدلي. لا تقصدي بنا إلى أبي بكر في المدينة، فإنه الآن في منعة، وقد استقامت له اليمن وحضر موت وعمان والبحرين وسائر ديار العرب، ودخلت قبائل نجد في حكمه وصلحه، أسد وغطفان وأحلافهم، ولم يبقى إلا بلادنا وبلاد بني حنيفة وخالد بن الوليد بيننا وبينه. ولكن نقصد من هم أقرب إلينا دارا، ونبدأ بمن خلفنا من أحياء تميم حتى نقهره على اتباعنا، فإذا فرغنا منه مضينا إلى مسيلمة في بني حنيفة، وقد أمن على ظهورنا من المخالفين لنا. أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب، ثم أغيروا على الرباب فليس دونها حجاب.